بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثالثة بعد العشرين بحمد الله تعالى من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار في أصول الفقه. وقد وصلنا في هذه المحاضرة إلى مسألة أو إلى باب مهم جدا، وصلنا إلى باب خطير جدا من أبواب هذا العلم. هذا الباب تحدث بسببه إشكالات كثيرة بين طلاب العلم، بل بين المشايخ والمنتسبين لأعلى مراتب العلم، أي في عرفنا وفي معاييرنا المعاصرة. وصلنا إلى باب الإجماع. هذا الباب خطير جدا، كثيرا جدا ما تدعى الإجماعات في المسائل. يقال هذه المسألة إجماع، ويتسرع كثير من المعاصرين في هذا الباب فيقولون مثلا هذه المسألة مجمع عليها. ترى أحد المعاصرين مثلا أو الشباب أو من طلاب العلم يقول هذا بإجماع يا أخي، هذا بإجماع. طيب هل قرأت هذا الإجماع؟ من أين علمت هذا الإجماع؟ يقصد أنه لم يعلم فيه مخالف، لم يعلم فيه مخالفة. هو في حدود اطلاعه لم يعلم المخالف في هذه المسألة. وللأسف قابلت في ذلك مهازل، رأيت في ذلك والله مهازل. ترى أحدهم يقول هذه المسألة أجمع عليها، أو لا نعلم فيها خلافا، ثم ترى الجمهور على خلاف هذه المسألة. يعني قد يتورعون فيقولون لا نعلم فيها خلافا، الذي نعلمه أن السنة كذا، لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بخلاف ذلك. من ذلك الآن ما يدعى من الإجماع على وجوب النقاب، من الإجماع على وجوب أن تستر المرأة وجهها، هكذا تدعى الإجماعات بيسر وبسهولة. ترى أحدهم يقول مجمع على كذا، ثم ترى الجمهور على خلاف ما يقول. هذا أمر عجيب. العلماء المتقدمون، الفقهاء المتقدمون، ما كانوا يقولون في مسألة من المسائل إذا لم يعلموا فيها المخالف لا يقولون فيها إجماع، بل يقولون ولا نعلم فيها مخالفا. هذا في حق من؟ في حق مثل ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. ابن قدامة يكثر أن يقول في كتابه القيم، هذا السفر العظيم المغني في الفقه، في الفقه، فقه الخلاف العالي أو الفقه المقارن، يكثر أن يقول لا نعلم فيها خلافا، فيفهمها بعض المعاصرين على أنها إجماع. هذا الإمام الجبل العلم، هذا الإمام المطلع، هذا الإمام الذي أحاط بما لم نحط به نحن من المراجع ومن التلقي ومن المسائل ومن أقوال السلف، يقول لا أعلم فيها خلافا أو لا أعلم فيه خلافا أو ما إلى ذلك، يتورع عن أن يقول إجماع، لأنه لم ينقل إليه الإجماع، لم يقرأ فيها الإجماع، لم يعلم فيها الإجماع، ولكنه في حدود اطلاعه الواسع جدا لم يعلم فيها خلافا فيقول ولا أعلم فيها خلافا. أما نحن الآن نرى أحدنا ينتسب إلى طائفة معينة من الناس، فهذه الطائفة تتبنى قولا من الأقوال، وهذا القول قد يكون خلافا للجمهور، فإذا سئل عن هذه المسألة قال إجماع، أهل السنة أجمعوا على كذا. أجمعوا على ماذا أيها الرجل؟ قالوا كذا كذا وكذا، يعني فيصدم، قد يصدم بالخلاف فيها. والحقيقة أن الذين أجمعوا على ذلك إن صح هذا الإجماع هم تلك الطائفة، المنتسبون لتلك الطائفة التي ينتسب إليها هذا الرجل، فهذه الطائفة هي بالنسبة إليه كل دنياه. هذا باب خطير جدا، باب الإجماع. ما أسهل أن يريد الرجل أو أن يريد الشاب أن يؤيد قوله وأن يسكت خصمه فيقول هذه المسألة فيها إجماع. طيب وأنا ماذا أقول لك بعد أن تقول لي فيها إجماع؟ ماذا أقول لك؟ خلاص انتهى الأمر. ولكن ما هو الإجماع؟ ما هي حقيقة هذه القضية؟ أولا لا بد وأن نعلم أننا لا يمكننا أن نحيط بقضية الإجماع في محاضرة واحدة، هذا لا يمكننا أن نحيط بقضية الإجماع وأن ندرسها بتفصيلها كاملة في محاضرة واحدة، ثم لا يمكننا كذلك أن نحيط بها في مرحلتنا تلك، المرحلة التي هي للمبتدئين التي نأخذ فيها البنية التحتية التي نبني عليها علمنا الأوسع والأشمل بعد ذلك. لذلك نحن سنأخذ إن شاء الله تعالى أصولا في الإجماع، سنأخذ أصول المسائل في الإجماع، وربما وأنا أشرح في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أشير إلى بعض رؤوس المسائل حتى يعلم الطالب فقط، يعني أنا لا أريد منه في هذه المرحلة أن يعني يشحن رأسه بهذه المسائل الكثيرة في الإجماع، فهذه لها مرحلتها القادمة وبعد القادمة كذلك إن شاء الله تعالى، ولكن عليه أولا أن يتلقى هذه المسائل أو أصول هذه المسائل، ولكن فقط أريد منه أن يعلم رؤوس هذه المسائل ليكون تصورا نوعيا عن اتساع هذا الباب. لا يمكنه أن يكون التصور الكامل، ولكن فقط حتى يعلم أو حتى يقول في نفسه نعم إن هذا الباب باب واسع وباب أشمل من هذه الدراسة، وإنما نتلقى فيه الآن فقط هذه الأصول. وكما قلت هذا الباب خطير جدا، وولجه من لا يحسنه، وهو من أكثر الأبواب التي حيرتني في الأصول، والله إنه من أكثر الأبواب إن لم يكن أكثرها التي حيرتني في الأصول، والتي أرى تطبيقاتها لا تتناسب مع تعقيداتها في علم أصول الفقه، أرى تطبيقاتها عند الناس وعند المنتسبين للعلم لا تتناسب مع دقتها وتعقيداتها في علم أصول الفقه. ونستعين الله جل وعلا ونقرأ الآن الجزء المشروح، يعني سننتهي إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة من الكلام على الإجماع، فنقرأ الباب الخاص بالإجماع من متن مختصر المنار الذي اختصره المنار للنسفي واختصره الطاهر بن حبيب الحلبي رحم الله تعالى الجميع ورضي الله تعالى عن الجميع. باب الإجماع. قال العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل، وأعلى مراتبه إجماع الصحابة، ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف، خلاف من سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. قيل هذا في الصحابة خاصة. هذا هو القدر الذي ورد في المختصر، نقرأه مرة أخرى. باب الإجماع. قال العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل، وأعلى مراتبه إجماع الصحابة ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. قيل هذا في الصحابة خاصة. كعادتنا، لا تعقد نفسك بالتركيز في المتن، فكن معي في الشرح، وسنعود إن شاء الله تعالى مرة أخرى إلى المتن. أولا، ما هو الإجماع؟ ما هو الإجماع؟ كلمة الإجماع في أصل اللغة مكونة من مادة الجيم والميم والعين، تدور في معنى الاتفاق أو الضم والترابط. فالإجماع في اللغة الاتفاق، والذي يعنينا هو التعريف الاصطلاحي للإجماع، أي التعريف في أصول الفقه. عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر على أمر ديني اجتهادي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر على أمر ديني اجتهادي. حينما نقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة، من هم المجتهدون؟ الذين إذا اتفقوا يصير كلامهم إجماعا. من هم المجتهدون الذين إذا اتفقوا صار اتفاقهم إجماعا؟ المجتهد هو الفقيه الأصولي العدل. الفقيه الأصولي العدل، هذه شروط لا بد وأن تتوفر في الشخص الذي يعتبر إجماعه أو يعتبر قوله. فإذا اعتبر قوله وضم إلى أقوال علماء عصره فاتفقوا على قول واحد، كان كلامهم إجماعا. الآن فقط أنا أعرف من هو، أعرف الإجماع، ثم سأعود لأصل المادة ولبيان حجية الإجماع ومراتب الإجماع وما إلى ذلك، المسائل التي معنا في المتن. ولكن نريد أولا أن نعرف ما هو الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، أي أمة الإسلام، في عصر على أمر ديني اجتهادي. فلابد أن نعلم من هو المجتهد. المجتهد كما قلنا هو الفقيه الأصولي العدل. فلو كان الشخص فقيها وليس أصوليا فليس هو بأهل للاجتهاد، ولو كان أصوليا لا فقيها فليس هو كذلك بأهل للاجتهاد. ما هذا؟ هل يوجد فقيه غير أصولي وأصولي غير فقيه؟ نعم، هناك من يشتغلون بالفروع ويتداولونها ويحفظونها ويفهمونها، ولكنهم غير أصوليين، لا يعلمون أصول الاجتهاد ولا يمكنهم استنباط الأحكام. نعم هم يفتون الناس، نعم هم ينقلون إليهم الفتاوى، ولكن ليست لديهم القدرة، ليست لديهم الآلة التي يستنبطون منها الفقه أو يستنبطون بها الفقه على طريقة المجتهدين. لذلك في نظري أن كلمة فقيه تطلق على ذلك ربما من باب المجاز، ومثل هذه الأمور أقول فيها ربما أو أظن أو أغلب على الظن ولا أجزم فيها بشيء، لأنني لا يمكنني أن أتصور فقيها بشروط الفقيه ولا يكون أصوليا، ولكن يمكننا أن نتجوز في هذا الباب فأن نقول هو فقيه يفهم المسائل وينقل المسائل ويعلم وجوهها ويعلم مآخذها حتى لو كانت أصولية، ولكنه لا يملك مقدارا من الآلة الأصولية التي يتمكن من خلالها من أن يستنبط الأحكام بنفسه. كذلك لا يكون مجتهدا من كان أصوليا لا فقيها. يقال أحيانا هذا أصولي إذن هو مجتهد، لا، الأصولي هو الذي حصل الآلة، وربما يحصل الرجل الآلة ولكنه لا يستعملها. هناك من العلماء المتقدمين من اشتغل بأصول الفقه، طبعا هذا يتصور على طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور أو التي تسمى طريقة الشافعية. أما الأصوليون من الحنفية فكذلك أغلب على ظني أن أصوليهم لا يمكن أن يشتغل بالأصول دون الفقه. يغلب على ظني أن الدارس للأصول أو الأصولي على مدرسة الفقهاء أو مدرسة الحنفية لا يتصور أن يكون غير فقيه، لأن في أصول الحنفية أو في أصول الفقهاء تختلط المسائل بأصولها، بل استنبطت الأصول، مسائل الأصول من الفروع ابتداء ثم خدمت بها الفروع، فلا يتصور أن يدرس المرء منهم أصولا دون الفروع، بل إن الناظر في كتب الأصول على طريقة الفقهاء يجد فيها الإغراق في التطبيقات الفروعية، لأن هذه التطبيقات الفروعية هي التي استنبطت منها المسائل ذاتها. أرجو أن يكون هذا واضحا. نرجع مرة أخرى، إذا كان هناك أصولي لا يستعمل الأصول في الفقه وإنما هو مشتغل بمسائل الأصول فقط ومتفرغ فيها ومستغرق فيها، فهذا كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد. لماذا؟ لأن تطبيق هذه الأصول في الفروع الفقهية هذه ملكة أخرى غير ملكة الأصول ذاتها. انتبهوا إلى هذا الأمر، ربما يكون أصوليا يملك القواعد ويتكلم بها ويستخرجها ويستغرق فيها ويعيش فيها عمره كله، ولكن لم يتمرس بتطبيق هذه المسائل في الفروع، وحصيلته في الفروع الفقهية لا تساوي أبدا حصيلته الأصولية. فهذا من أين لنا أن نعتمده كمجتهد فيكون قوله معتبرا في الإجماع؟ هذا لا يكون مجتهدا. ومن هنا نعلم من باب الأولى أن المحدث غير الفقيه لا يكون مجتهدا، هذا من باب الأولى، الذي يحصل فقط النصوص ولا ينظر في فقه النصوص لا يكون مجتهدا. كذلك الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا علم بالنصوص، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله بما يحتاجه من آيات الأحكام من كتاب الله تعالى. وهذا باب، هذه رأس مسألة، هذه رأس مسألة، من هو المجتهد؟ طبعا قلت لكم سوف أقف معكم على رؤوس مسائل أنبه عليها لتعلموا حجم هذا الباب. من هو المجتهد؟ هذا باب مستقل تماما سنتوسع فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. شروط المجتهد أو شروط الاجتهاد، ولكننا نتلقى الآن أصولا هكذا قليلة ندرك بها الفكرة العامة حتى نقف على أرض صلبة وحتى نملك بنية تحتية لهذا العلم أو لهذا أو لهذه المسائل والأبواب. طيب، علمنا أن الأصولي غير الفقيه لا يكون مجتهدا، وأن الفقيه غير الأصولي لا يكون مجتهدا. قلنا كذلك لا بد من العدالة، لا يكون مبتدعا، لا يكون صاحب هوى. لذلك حينما نقول مثلا إن ربا البنوك في عصرنا مجمع عليه وقد أجمع عليه كل الفقهاء، أجمع عليه كل الفقهاء العدول واتفقت المجامع الفقهية في العالم كله على حرمة هذا الربا، على حرمة الفائدة البنكية وأنها من الربا، حينما نقول ذلك لا يأتي شخص ويقول لا، شيخ الأزهر في مصر أباحه وقال لا تقل فوائد، قل أرباح، وهي حلال حلال حلال، هكذا حلال حلال حلال، وكأن قوله نزل من عند الله تعالى وكأنه يوحى إليه بالمعنى ويؤدي لفظا، ويظن نفسه يشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم، حلال حلال حلال. قل حلال مرة واحدة وسوف نعلم رأيك الذي ينسب إليك أنت وحدك، أما أن تقول حلال حلال حلال حتى توهم وحتى تؤكد بحل هذا على أساس أنك شيخ للأزهر وأنك أكبر عمامة للأزهر وأن قولك هو المعتمد وهو وهو، فلا، الفطن الفاهم يعلم أن قولك غير معتبر. لماذا؟ لأنه ثبت أنه غير عدل، ثبت أن هذا الرجل هو غير عدل، وثبت في المواقف التي يحتاج فيها إلى العدالة ثبت أنه ساقط العدالة بل والمروءة، وهذه مواقف كثيرة قام بها. أولا سكوته على الباطل وهو في موضع لا بد فيه أن ينكر، لأنه أولا معه الحصانة، مهما فعل فإنه معه الحصانة كشيخ للأزهر مهما قال ومهما أنكر. وثانيا هو قد رضي اختيارا هذا المنصب ويمكنه أن يعتزل منه، إذن فينبغي عليه ألا يقبله إلا وهو قادر على أن ينكر. ثم قضية الحجاب في فرنسا وفتياتنا المسلمات هناك قد أوقعهن في حرج عظيم بسبب خدمته لأسياده الذين استقبلهم مبتسما في وجوههم ويبدو تبدو الذلة والصغار في وجهه وهو يصافحهم وينحني هكذا كالقوس أمام شخص يقف كالقلم، يصافحونهم وهم واقفون كالقلم وهو يتقوس أمامهم ويقبض على أيديهم بكلتا يديه متوددا إليهم، ثم يفتيهم هذا حقهم أن يمنعوا الفتيات من الحجاب. هذا رجل ليس من أهل الاجتهاد، إذن لا يقال إنه لا إجماع على حرمة ربا البنوك من المجامع الفقهية لأن شيخ الأزهر قد خالف في هذا الأمر، لا يقال هذا. لماذا؟ لأنهم قالوا في شروط المجتهد، هذا الكلام لا أقوله من عندي، هذا الكلام هو من أصول الفقه، من لب أصول الفقه، وسنتناوله نصا إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة، في المرحلة القادمة غالبا إن شاء الله تعالى حينما ندرس متن المنار الأصل الذي ألفه النسفي. نحن الآن ندرس المختصر، المختصر يختلف كثيرا في محتواه، يقل كثيرا في محتواه عن منار الأنوار الذي هو المتن الأصلي، فسنتناول إن شاء الله تعالى ذلك نصا سواء من المتن أو من شروحه المشتهرة. قالوا في المجتهد لابد أن يكون فقيها أصوليا عدلا، عدلا أي غير فاسق، أي لا ينطلق من هوى، أي لا يكون صاحب بدعة. ومثل هذا الرجل ثبت عنه أنه ساقط المروءة، وثبت عنه الفسق من مواقفه الفاضحة التي لم تفضحه هو وحده وإنما فضحت المسلمين جميعا وفضحت الأزهر، والأزهر منه براء، وللأسف فإنه أمام العالم يمثل الأزهر، وأنا قد درست في الأزهر ولي مشايخي في الأزهر ولي أساتذتي في الأزهر في الجامعة، ولم أقابل واحدا منهم يقر شيئا مما يقره هذا الرجل، لم أقابل واحدا منهم على ما عليه هذا الرجل. فالذي لا يعلم يظن أن الأزهر يساوي هذا الرجل، الأزهر لا يساويه أبدا، بل يساوي مشايخه وأساتذته. ربما يأتي أحدهم يناقشني فيقول إن قضية ربا البنوك لا يوجد، لم يتحقق عليها إجماع الآن وما إلى ذلك، فربما ناقشني من وجوه أخرى، ولكن لا يناقش من أن من من من من وجه أن هذا الرجل قد خرق هذا الإجماع. هذا الرجل لا ينعقد به الإجماع أصلا، فمن باب أولى لا يخرق به الإجماع، بغض النظر قد انعقد هذا الإجماع فعلا أو لم ينعقد، فهذه قضية أخرى. وأنا الآن أتناول الشاهد في مسألتنا حول شروط المجتهد. فالإجماع هو اتفاق المجتهدين، وعرفنا من هم المجتهدون، هو اتفاق المجتهدين من أمة الإسلام في عصر من الأعصار أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، أي على مسألة فقهية أو مسألة عقيدية. هنا نتكلم في الإجماع، إذا كانت مسألة دينية يكون إجماعا، لكن لا تأتي وتقول أجمعوا على أن الترس الفلاني لو ركب في المحور الفلاني فسيؤدي إلى أن تنكسر الماكينة. هذا ليس إجماعنا، ليس هو الإجماع الذي نتكلم عليه، لأننا نتكلم عن الإجماع اصطلاحا، أي في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح أهل الأصول. يقول هنا في المتن: قال العلماء إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. الأدلة أو أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. في 22 محاضرة مضت نتكلم حول الكتاب والسنة، بعد مقدمات أصول الفقه نتكلم حول الكتاب والسنة، كل المباحث التي مضت معنا هي حول الكتاب والسنة. الآن نتكلم عن الدليل الثالث الذي هو الإجماع، الذي هو حجة، الذي هو حجة. فقلنا إن الإجماع أن يأتي المجتهدون من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من هم المجتهدون: الفقهاء، الأصوليون، العدول، فيتفقون على حكم في مسألة. طبعا يبدأ عصر الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبدأ عصر الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا نقطة: كيف يكون الإجماع حجة؟ كيف يكون الإجماع حجة؟ وهل البشر يشرعون من دون الله تعالى؟ الأدلة هي الكتاب والسنة، إما آية وإما حديث، فما هو هذا الإجماع؟ كيف نقول يتفق الصحابة على شيء، يتفق التابعون على شيء، يتفق الناس في الجيل الرابع أو الخامس أو السادس أو العاشر أو الحادي عشر على مسألة من المسائل؟ كيف تقول ذلك؟ أقول إن الإجماع ليس هو حجة بذاته، وإنما هو حجة منطلقة، وركزوا في هذا الكلام لأنه سينبني عليه مسألة أخرى في أصول الفقه كذلك، هي مسألة أصل الإجماع أو مستند الإجماع. ما هو مستند الإجماع؟ الإجماع لا ينطلق بذاته، أي لا يجتمعون فيتفقوا على أمر ما، يقول تعالوا نتفق على حكم فيتفقون عليه. إذن هؤلاء ليسوا عدولا، إذا كانوا عدولا لابد أن ينطلقوا من الكتاب والسنة، ولكنهم إذا اتفقوا على مسألة من المسائل فهذا دليل على أنهم علموا فيها دليلا فأجمعوا بسبب هذا الدليل، ولكننا نحن لا نعلم هذا الدليل. ومن هنا صار الإجماع دليلا ثالثا بعد الكتاب والسنة. إذن ما الفرق بين الإجماع وبين الكتاب والسنة؟ الفرق بين الإجماع وبين الكتاب والسنة أن الإجماع رغم أنه كذلك على الكتاب والسنة، ولكننا لا نعلم النص المباشر من الكتاب والسنة، لأنه لو وجد نص من الكتاب والسنة فالدليل هو النص، ثم لو وجد إجماع على معنى هذا النص فهو دليل أقوى ودليل مؤيد. فمثلا الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، إذن ما الدليل على وجوب الصلاة؟ لا نقول فقط الإجماع، بل نقول أولا قال تعالى وأقيموا الصلاة. ما الدليل على وجوب الزكاة؟ قال تعالى وآتوا الزكاة، هكذا. ما الدليل على وجوب الحج؟ الآية. ما الدليل على حرمة الزنا؟ الآية. ما الدليل على حرمة شرب الخمر؟ الآية، وهكذا. ما الدليل على حد القطع، قطع السرقة؟ الآية. ما الدليل على حد القذف؟ الآية. ثم نقول بعد ذلك وقع الإجماع على معاني أو على دلالات هذه الآيات أو هذه النصوص، وربما أيضا يستند الإجماع إلى القياس. أي نقيس مسألة على مسألة. ما معنى هذا الكلام؟ أي نقول التالي: نحن الآن وقعت أمامنا مسألة، هذه المسألة أو حادثة، هذه الحادثة لا نص صريح فيها بعينها مباشرة، ولكننا حينما نظرنا إلى مسألة أخرى وقع فيها النص وجدنا أن هذه المسألة التي وقعت ولا نص فيها تشترك في العلة، تشترك في السبب، سبب الحكم في المسألة التي فيها نص. إذن نقول هذه المسألة التي وقعت ولا نص مباشرا فيها، هذه المسألة هي تدخل أيضا في معنى المسألة التي فيها نص. إذن القياس أصلا نص، وسنتناول القياس كذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. فالقياس أصلا كما يقولون هو مثبت. القياس معذرة، القياس هو مظهر لا مثبت. يقولون إن القياس مظهر لا مثبت، أي أنه أظهر لنا أن هذه المسألة هي مرادة كذلك أو هي تدخل في الحكم مع المسألة الأولى التي فيها نص. وهو غير مثبت، أي أنه لا يثبت ابتداء، لا يثبت الحكم ابتداء، لا ينشئ الحكم ابتداء. الحكم ابتداء لا ينشأ ولا ينبثق ولا يثبت إلا من الكتاب والسنة. بعد ذلك الإجماع يبين لنا أن هذا الحكم مراد وأنه ثابت، إما بنص لا نعلمه نحن أو بدلالة لا نعلمها نحن، أو ثابت بقياس أجراه الصحابة أو من بعدهم أو أهل الإجماع في العموم. فماذا نقول إذن؟ كيف تدعون أن إجماع الأشخاص الذين هم العباد الذين هم المخلوقون، كيف تدعون أنهم يشرعون من دون الله بإجماعهم على أمر؟ نقول لا، هناك شيء اسمه مستند الإجماع، هناك شيء اسمه مستند الإجماع. أي يا من أجمعتم، مثلا هناك 100 مجتهد في هذه الأمة، تعالوا أيها المجتهدون أخبرونا ما هو مستند إجماعكم، فيقولوا قال الله تعالى كذا وكذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أجرينا القياس فعلمنا أن هذه المسألة تلحق بهذه المسألة التي فيها نص، هذه المسألة التي لا نص فيها تلحق بهذه المسألة التي فيها نص. إذن الأمر يؤول في النهاية كذلك إلى وجود النص من الكتاب والسنة. لذلك قلنا إن الإجماع والقياس هي أدلة فرعية عن الكتاب والسنة، تكلمنا على هذا في أول تلك السلسلة، الإجماع والقياس فيما أذكر، يعني الإجماع والقياس فرع عن الكتاب والسنة، بل الإجماع والقياس والسنة فرع عن الكتاب، لأن السنة أصلا كذلك ما ثبتت حجيتها إلا بالكتاب. ولولا أن الله جل وعلا أمرنا في الكتاب أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم في حكم ينشئه وهو ليس في الكتاب، ولكن الله تعالى أمرنا في القرآن أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة عامة في المسائل التي أنشأها من جديد ولا توجد في القرآن، أو حتى في المسائل وكذلك في المسائل التي هي تفصيل لما في القرآن أو بيان لمجمل القرآن وما إلى ذلك. إذن الإجماع له مستند. هذه مسألة مهمة، وهذه رأس مسألة سنتوسع فيها في مرحلة قادمة إن شاء الله حول ما هو مستند الإجماع. يقول: قال العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. إذا اتفق المجتهدون من أمة الإسلام على قول، كان هذا الحكم ماذا؟ حجة ودليلا. طيب، ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ يعني نحن نقل إلينا مثلا إجماع الصحابة على كذا، أجمع الصحابة على كذا، أو نقول مثلا كمثال أجمع الصحابة عمليا على صلاة 4 ركعات قبل الظهر، ونقول نحن لا نعلم مثلا مستند ما نقل إلينا هذه المسألة أو غيرها، أجمع الصحابة على كذا، ونحن لا نعلم الدليل، يعني نحن لم نطلع على الدليل من الكتاب أو من السنة، وإنما نقل إلينا إجماع الصحابة، سواء نقل متواترا أو آحادا فهذه قضية أخرى سنتناولها الآن إن شاء الله، ولكن نقل إلينا إجماع الصحابة، ما الذي يدفعني أنا الآن محمد رشيد في هذا العصر، ما الذي يدفعني أن أعمل باتفاق هذه الثلة الصالحة، هؤلاء الصحابة، هذا الجيل الطاهر النقي، ما الذي يدفعني أن أعمل بقولهم وقد اتفقوا جميعا على قول وأنا لا أعلم دليل هذا القول، لا أعلم أي دليلهم من الكتاب والسنة، ما الذي يدفعني، ما الذي جعل قولهم دليلا؟ هناك أدلة عديدة في هذا الباب لا نتوسع فيها، لأن أدلة الإجماع هي كذلك مسألة كبيرة جدا نتناولها إن شاء الله تعالى في أبواب أوسع وفي مراحل أوسع قادمة إن شاء الله، ولكن هناك أدلة مشهورة في باب الاستدلال على حجية الإجماع، منها الحديث المشهور، طبعا أقول المشهور أي المعروف لا أقول المشهور الذي تواتر بعد القرن الثاني، وإنما أقول المشهور أي المعروف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا أنا أتناول الآن النصوص ولا أتكلم فيها بالصحة والضعف، لأن كما قلت هذا فيه كلام كثير وفيه تناولات أوسع، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ومن قبل هذا ومن بعده قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا النبي صلى الله جل وعلا يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا لم يكن الإجماع أي إجماع المؤمنين في عصر من الأعصار على مسألة هو سبيل المؤمنين، إذا لم يكن هذا سبيل المؤمنين، فماذا يكون سبيل المؤمنين؟ فهذه الآية كذلك هي أصل في الاستدلال على أن الإجماع دليل. وكما قلت الإجماع يستند إلى دليل قطعا، ولكن أنا الآن محمد رشيد، ما الذي يجعلني أتبع قولا لا أعلم فيه الدليل، لا أعلم فيه الكتاب ولا أعلم فيه السنة؟ ما الذي جعل الإجماع حجة في حقي؟ هذا هو ما نتكلم فيه الآن من هذه النصوص: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي نظري إلى الآن في نظري أن هذه الآية هي أقوى في الدلالة من الأدلة الأخرى. والأدلة في هذا الباب فيها كلام وفيها مناقشات وفيها نصوص مصححة ومضاعفة ضعفها البعض، ونتناول ذلك إن شاء الله تعالى في وقته بصورة أوسع. طيب، أسأل سؤالا وأنتظر أن يجيب عليه إخواننا بأنفسهم، وليكن ذلك اختبارا: هل يمكن أن يجمع الصحابة على قول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال: هل يمكن أن يجمع الصحابة على قول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتظر المناقشة. نبدأ الآن في الكلام على مراتب الإجماع. نحن تكلمنا الآن على تعريف الإجماع، وتكلمنا على ما هو مستند الإجماع، وتكلمنا على الدليل على حجية الإجماع، أي الدليل على أن الإجماع دليل. نتكلم الآن عن مراتب هذا الإجماع. يقول الأصوليون إن أعلى مراتب الإجماع على الإطلاق هو ما أجمع عليه الصحابة تصريحا، ما أجمع عليه الصحابة تصريحا، فإذا اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على شيء وصرحوا به فهو أعلى مراتب الإجماع إطلاقا. مثال ذلك إجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تأتي فتقول: لماذا يكون أبو بكر هو أول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذلك؟ فتقول: إن كنت تعلم الأصول، وإن كنت تعلم ما هو الإجماع، إجماع الصحابة، وإن كنت من أهل السنة، فنقول أجمع الصحابة تصريحا، أي صرحوا بذلك، أجمع الصحابة تصريحا بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من ينكر هذا الإجماع؟ انتبهوا، لأن هذه المراتب لها أحكامها بعد ذلك، كل مرتبة يتوقف عليها حكم يناسب الدرجة، درجة هذه المرتبة. هذا هو أعلى مراتب الإجماع، أن يجمع الصحابة تصريحا، أن يتفقوا جميعا ويصرحوا يقع، أن يقع اتفاقهم بالتصريح على أمر ما أو على حكم ما. ما حكم من يجحد هذا الإجماع؟ قال الأصوليون: هو كافر، يكفر. لماذا؟ لأن هذا الإجماع إذا نقل إلينا متواترا، هذا الإجماع إذا نقل إلينا متواترا فهو كالآية وكالحديث، هو كالآية وكالحديث المتواتر، يكفر جاحدهما. يقال هنا: كيف تجعل اتفاق بشر كالآية وكالحديث حتى وإن نقل إلينا متواترا؟ هو في النهاية قول بشر، نقول لا. قد عرفنا أن الإجماع لا يكون إلا على مستند من الكتاب أو السنة، حتى وإن كان الاتفاق على القياس فهو في الحقيقة اتفاق على الكتاب أو السنة كذلك، لأن القياس يلحق هذا الفرع أو يلحق هذه الحادثة التي لم يأتي فيها نص مباشر يلحقها بالنص الذي أتى في حادثة أخرى. ففي الحقيقة حتى في القياس العملية نصية، ولكن هناك دلالة مباشرة وهناك دلالة بالمعنى أو بالعلة أو بالوصف الذي يناسب أن يلحق أن نلحق الحكم به، أي في المسألة التي لم تقع أو التي لم يأتي فيها نص مباشر. فحينما نقول إن الإجماع، إن إجماع الصحابة الذي نقل إلينا متواترا هو كالآية وكالحديث المتواتر يكفر جاحده، نقول لأنه في الحقيقة أصلا إنكار لدلالة شرعية ثابتة بدليل شرعي، هو في الحقيقة إنكار لما ثبت بالكتاب أو بالسنة، لأن الصحابة لم يتفقوا على أنهم مشرعين عن الله تعالى، وإنما اتفقوا على هذا الحكم لأنهم علموا دليله حتى وإن لم نعلم نحن هذا الدليل. فإذا اتفقوا على هذا الحكم كان هذا الاتفاق كافيا لأن يكون قولهم حجة، وأن يكون هذا الاتفاق دليلا على الحكم في المسألة. فإذا أضيف إليه أنه نقل إلينا من خلال التواتر، أي نقل إلينا من خلال أعداد يستحيل اتفاقها على الكذب، أي نقل إلينا بمسلك قطعي في الثبوت، فهنا تتوفر لدينا القطعيتان، قطعية الثبوت من خلال النقل المتواتر، وقطعية الدلالة من خلال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتفقون إلا على شيء صحيح. ومن هنا قلنا إنه إذا كان إجماع ثم نقل إلينا هذا الإجماع من خلال التواتر، فنقول هنا هذا كالآية وكالحديث تماما، لأنه تحققت فيه أركان الآية والحديث، لأنه في الحقيقة آية أو حديث. الإجماع لا يكون إلا على دلالة صحيحة، إما مباشرة من الكتاب أو السنة، وإما قياسا على الكتاب أو السنة، وفي كلتا الحالتين هو إجماع على دلالة من الكتاب أو السنة مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة أي من النص مباشرة، أو غير مباشرة من القياس. ثم تحقق في هذا الإجماع كذلك النقل القطعي من خلال التواتر، فكان كالآية وكالحديث المتواتر. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة، وإذا لم تفهم جيدا فأرجو من الإخوان ألا يترددوا في الاستفسار عنها، فإنها مهمة جدا لا يمكن إغفالها أو النظر إليها على أنها ليست من المهمات. هذه هي المرتبة الأولى من الإجماع، أن يتفق الصحابة على شيء أو على حكم وينقل إلينا هذا عن طريق التواتر، فهو كالآية وكالحديث المتواتر، وهذا شرط أن ينقل إلينا متواترا، فإن لم ينقل إلينا متواترا فهو حديث كحديث الآحاد، هو كحديث الآحاد. وذلك كقول عبيدة رضي الله عنه: ما اجتمع الصحابة على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر. وكثيرة هي الإجماعات التي تنقل إلينا هكذا، يعني يأتينا الإجماع لا من باب التواتر ولكن من باب الإخبار، يخبر به واحد أو يخبر به عدد قليل، فهو كالآحاد، فهو كالآحاد. ومن هنا نفهم هذا الأمر، الكثير مثلا حينما يتكلمون الآن في مسألة تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة، يقولون أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. والله لو ثبت أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة ما وقع فيها الخلاف أصلا، ولو علمنا ذلك من طرق متواترة لكفرنا من ينكر هذا الإجماع. فكيف يقع الخلاف في حكم تارك الصلاة ثم يقال وقع الإجماع؟ هذا أظنه مما يحير بعض طلبة العلم، حينما يقول إن الصحابة أجمعوا على حكم تارك الصلاة ثم يرى على كفر تارك الصلاة ثم يرى الخلاف فيهم، يرى الخلاف في المسألة بين العلماء ويتكلمون فيها، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا أو يضلل بعضهم بعضا. فيقول هنا يعني كيف هذا؟ أنا تحيرت قديما في بداية الطلب، تحيرت من هذه المسألة كثيرا، كيف يقال أجمع الصحابة ثم يقع الخلاف؟ نعم، علم الأصول هنا أنار لي الطريق وعلمت الصورة الصحيحة للإجماع الذي يكفر جاحده. نعم أجمع الصحابة، ولكن هل عرفنا هذا الإجماع من طرق متواترة أم من طرق الآحاد الظنية؟ هذا هو. إذا أجمع الصحابة على قول في مسألة، هل علمناه من طرق متواترة أم علمناه من طرق آحاد ظنية؟ إذا علمناه من طرق آحاد ظنية فهنا يكون كالحديث الظني، لا يضلل جاحده، لا يكفر جاحده بل يضلل. إذا ثبت هذا الإجماع فإن منكره كمنكر حديث الآحاد الذي صح، أي إذا صح النقل أنهم فعلا من خلال هذا الإسناد أو من خلال هذا السند الآحاد، إذا صح أنهم يكفرون تارك الصلاة فهذا كحديث الآحاد، لأن السبيل، لأن الوسيلة، لأن الجسر الذي وصل به إلينا هذا الخبر هو جسر آحاد، هو نفسه محتمل، بخلاف ما لو نقل إلينا نقلا بالتواتر فهذا يكون قطعي الثبوت. ثم إذا كان إجماعهم صريحا فهو قطعي الدلالة كذلك، وهنا يكفر جاحده، وهنا يكون الإجماع في المرتبة الأولى. فشرط الإجماع في المرتبة الأولى أن يكون نقل إلينا متواترا وقد أجمعوا عليه تصريحا. طيب، ما هي المرتبة الثانية في الإجماع؟ المرتبة التالية لهذه المرتبة الأولى التي يتفق تصريحا وينقل إلينا متواترا هو أن ينص البعض من الصحابة، لازلنا في إطار الصحابة، أن ينص البعض من الصحابة على حكم مسألة ما ويسكت الباقون، هذا يسمى الإجماع السكوتي، يسمى الإجماع السكوتي. يعني بعض الصحابة يقول قولا في المسألة، في هذه المرة لا يصرحون جميعا كما في إجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حينما توافقوا وحينما تصارحوا جميعا على خلافة أبي بكر. هذه المرة يتكلم بعض الصحابة ثم يسكت باقي الصحابة. فعندنا في أصول مذهب أبي حنيفة أن هذا السكوت يعد إقرارا للصحابة الذين قالوا قولا من الأقوال، فيعد هذا إجماعا، يعد هذا من باب الإجماع، ولكنه يسمى الإجماع السكوتي، وهو يكون في مرتبة أنزل من الإجماع التصريحي الذي نقل إلينا متواترا. طيب، لو كان سكوتهم هنا إقرارا كما نقول نحن الحنفية، لو كان سكوتهم إقرارا فلماذا نقول هو في درجة أنزل من التصريح؟ أولا لأن التصريح أوضح وأصرح من السكوت الذي هو نستشف منه الإقرار، هذا أولا. وثانيا قد وقع الخلاف في الإجماع السكوتي، فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا لا يعد إجماعا، خالف في ذلك الإمام الشافعي. لماذا؟ قال لأن سكوت الباقين قد لا يكون سكوتا للإقرار، قد تكون هناك موانع ونحن لا نعرف هذه الموانع، فإذا فعل بعض الصحابة شيئا وسكت الباقون كيف تقول إن هذا إجماع؟ قد يسكت الباقون لسبب من الأسباب. ولهذا نرى تفصيلا في هذه المسألة، يقولون مثلا إن كان السكوت عن كذا فهو كذا، وإن كان يضعون ظروفا معينة وأحوالا معينة، ومن هنا تتسع معنا المسألة، فهذه رأس مسألة كذلك، الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يتكلم البعض أو أن يصرح البعض ويسكت الباقون، هذه مسألة كذلك من المسائل التي فيها نقاش واسع نتناوله إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة أو في مراحل قادمة. ولكن رأس مسألة هنا قال الحنفية الإجماع السكوتي حجة، ولكنه أنزل من الإجماع التصريحي، واضح؟ والشافعي خالف في هذا الإجماع وقال لا يعد إجماعا حتى يصرح جميعا، أو كما قالوا في تفصيل مذهبهم في الأصول في هذه المسألة. والمسألة فيها خلاف واسع وفيها أخذ ورد ونقاش وتذاكر نتناوله إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة، ولكن يكفينا في هذه المرحلة أن نعلم أن الإجماع السكوتي حجة، وأن سكوت بعض الصحابة أو سكوت الصحابة مع وجود القول وانتشاره فيما بينهم هو يعد إجماعا عليه، لأنهم لا يقرون على باطل ولا يسكتون عنه. ما حكم من ينكر هذا الإجماع؟ قالوا هذا الإجماع من ينكره لا يكفر بل يضلل. أي إذا وقعت مسألة وقلنا هذه المسألة فيها إجماع، أجمع فيها الصحابة على كذا، نظرنا فإن كان هذا الإجماع وقع بتصريح منهم ونقل إلينا متواترا، فمنكر هذا الإجماع كافر إذا علم بهذا الإجماع وعلم بنقله. أما إذا كان هذا الإجماع بتكلم أو تصريح بعض الصحابة وسكوت الباقين قلنا هذا لا يكفر جاحده، ولكنه يضلل، نقول هو ضال لأنه ينكر حجة من الدين. ولكن لماذا لم نكفره؟ لم نكفره لأنه لم ينكر قطعيا في الدين، ما نقل إلينا متواترا وقد أجمعوا عليه تصريحا هو يكون قطعيا، ما تصارحوا عليه وما اتفقوا عليه وصرحوا به جميعا يكون قطعيا في الدلالة. فإذا نقل إلينا متواترا كان قطعيا في الثبوت، فكان قطعيا في الدين، كان قطعيا في الإسلام. أما ما سكت، ما قاله الباقون، ما صرح به البعض وسكت عنه الباقون، فنقول هو إجماع، ولكن الخلاف لا زال قائما، القضية لا زالت غير قطعية لوجود الاحتمال بوجه من الوجوه، فالمسألة لا زالت في إطار الأخذ والرد. فهنا مثل هذه الحجج لا يبنى عليها تكفير، لأن باب التكفير عندنا في الإسلام، باب التكفير والإخراج من الدين، باب حساس جدا، باب دقيق جدا، يحترز فيه أشد الاحتراز. باب خطير جدا. فلا نبني أحكام التكفير إلا على يقينيات، لا نبني أحكام التكفير إلا على قطعيات. فلما كان هذا الإجماع غير قطعي لم نقل إن من خالفه هو كافر، وإنما نقول هو ضال، لأنه أنكر حجة من الدين على وجه العموم، حتى وإن كانت هذه الحجة يخالفنا فيها الشافعية أو يقولون هي ليست بحجة. ما هي المرتبة الثالثة؟ إذن المرتبة الأولى ما صرحوا فيه جميعا ونقل إلينا متواترا، المرتبة الثانية ما صرح فيه البعض وسكت الباقون وهو الإجماع السكوتي، المرتبة الثالثة أن يجتمع غير الصحابة على قول في مسألة ولا تكون هذه المسألة فيها خلاف سابق، أن يجتمعوا على قول في مسألة ولا يكون فيها خلاف سابق. ما المراد بأن لا يكون فيها خلاف سابق؟ يعني بعض المسائل يحدث فيها الخلاف على قول أو على قولين، ثم يجمع أهل عصر من الأعصار على قول من الأقوال، يجمعون على قول من الأقوال من هذين القولين أو من هذه الأقوال الثلاثة. ليس هذا الإجماع هو الذي نقصده هنا في المرتبة الثالثة، وإنما مسألة لم يقع فيها الخلاف، كأن تكون مسألة حادثة، مسألة حادثة وقعت فأجروا فيها القياس، فاتفقوا جميعا، اتفق المجتهدون جميعا في هذا العصر على حكم ما، قالوا مثلا الوجوب، أجمعنا على الوجوب في هذه المسألة التي ثبتت عن أو في هذا الحكم الذي ثبت عن طريق القياس، وقلنا إن القياس هو في النهاية ثبوت بالنص كذلك. فما الحكم هنا؟ الإجماع هذا يكون حجة، بل قالوا هو بمنزلة المشهور من الأحاديث. تذكرون المشهور؟ المشهور هو الذي لم يتواتر في القرن الأول والثاني ثم تواتر في القرن الثالث، أي أنه ظل مدة كحديث آحاد ثم تواتر بعد ذلك، فهو إلى النقطة التي بدأ في التواتر منها هو متواتر، وأما ما بعد ذلك فهو آحاد. يعني مثلا نقول 10 سنوات ظل سنتين متواترا ثم ظل سنتين آحادا ثم تواتر في 8 سنوات. كذلك المسألة التي لم يقع فيها خلاف سابق، إذا وقع الإجماع عليها بعد ذلك في عصر من الأعصار فهي كالحديث المشهور، لأنها كأنها تواترت بعد ذلك، كأنهم يقولون إن الإجماع كالتواتر أي في الحجية. ولولا هذا الفاصل الزماني الذي لم يجمع فيه ولم يجمع الفقهاء فيه على حكم هذه المسألة لكان من المرتبة الأولى إجماع الصحابة، لذلك قلنا هو إجماع من بعد الصحابة، من بعد الصحابة إذا أجمعوا يكون كالحديث المشهور، لأن الصحابة لو أجمعوا فيكون هذا من باب القسم الأول أو الثاني، يعني بحسب نوع الإجماع هل هو تصريحي أو سكوتي. فإذا أجمعوا على حكم مسألة ليس فيها خلاف سابق قالوا هذا كالحديث المشهور يضلل جاحده كذلك، أي هو حجة في الدين يضلل جاحده. لماذا؟ لماذا تقول هو، لماذا تقول يضلل جاحده؟ لأنه وقع فيه الإجماع، تحقق فيه الاتفاق، وهذا يفيد الحجية. طيب لماذا تقول يضلل ولا تقول يكفر؟ أقول لعدم القطعية، لأنه قبل هذا الإجماع لم يكن إجماع. واضح؟ قبل وقوع هذا الإجماع لم يكن إجماع. لذلك يا إخوان لابد وأن نفرق، لابد وأن نفرق في المسائل بين ما هو إجماع وما هو، هذا الكلام أقوله للشباب الذين يتسرعون في إطلاق أحكام الكفر على منكر الإجماع. فرق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فرق كبير جدا بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو أخص من الإجماع، فكل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه، وليس كل مجمع عليه هو معلوم من الدين بالضرورة. افهموا هذا جيدا. هناك من الإجماعات ما يثبت وفيه شبهة أو فيه خلاف لغيرنا، مثلا كالإجماع الذي يثبت بطريق الآحاد، كأن يقول واحد من التابعين أجمعوا على كذا، أجمع الصحابة على كذا. طيب وهل نحن تيقننا أن الصحابة أجمعوا على كذا؟ لم نتيقن ذلك، وإنما قال هذا الواحد العدل الصحابة أجمعوا على كذا، فهذا إذن منقول إلينا عن طريق الآحاد، إذن فهو ظني نصدقه لأنه عدل، ولكنه لا يبنى عليه أحكام التكفير لأنه ليس بقطعي. كذلك الإجماع على مسألة بتصريح بعض الصحابة وسكوت الباقين، بتصريح بعض الصحابة وسكوت الباقين، هذا الإجماع لا يعد جاحده كافرا. لماذا؟ لأنه لا زالت فيه الشبهة، بل قد خالفنا فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال لا يعد إجماعا لأن هذا السكوت يورث الشبهة. لماذا سكتوا؟ سكتوا، ما حجة سكوتهم؟ ما وجه سكوتهم؟ والمسألة فيها أخذ ورد، والمسألة غالبا إذا دخلت في الأخذ والرد والاستدلال خرجت عن سبيل القطعية. إذا خرجت المسائل عن الأخذ والرد والاستدلال خرجت عن أن تكون قطعية، لأن العلماء لا يناقشون، الفقهاء والأصوليون لا يناقشون المسائل التي هي سبيلها القطع، هذه المناقشات الطويلة. فهنا إذا قيل في مسألة ما فيها إجماع وأنت تنكر الإجماع، إذن أنت كافر، لا يصح ذلك. نعم، بعد أن يعلم أنها إجماع وينكر هذا الإجماع يضلل، بعد أن يعلم أنها إجماع وأنها ثبتت بطرق معينة يضلل. أما إن علم أنها ثبتت وأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينكرها من باب الجحود كدلالة وكسنة أو كنص، فهذا كافر، هذا أمره منتهي. وإنما نتكلم عن جحود المسألة التي ثبتت بهذا المسلك أو بهذا الطريق، هذا يضلل. كذلك الإجماع الذي وقع بعض الصحابة، وهذه أغلب الإجماعات التي تنقل أحيانا، التي نتكلم ونقول وقع فيها إجماع، وقع فيها إجماع، يكون إجماعا بعض الصحابة، إجماعا بعض الصحابة. فإذا وقع الإجماع بعض الصحابة على مسألة لم يسبق فيها الخلاف، فنقول هنا يكون حجة، نعم، ويضلل جاحده، نعم، ولكنه لا يكفر لأنه غير قطعي، لأنه غير قطعي، وغير القطعيات لا تبنى عليها أحكام التكفير كما قلنا. النوع الرابع أو المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإجماع، إجماع من بعد الصحابة على مسألة وقع فيها خلاف سابق، إجماع من بعض الصحابة على مسألة وقع فيها خلاف سابق. لماذا كان هذا الإجماع أقل مرتبة من الإجماع السابق؟ لأن الإجماع السابق أجمعوا على حكم لم يقع فيه الخلاف، لم يقع فيه الخلاف، فهذا يعطي قوة لهذا الإجماع. أما إذا وقع الإجماع على مسألة فيها خلاف سابق، فقد قال بعض الأصوليين لا ينعقد الإجماع أصلا. لماذا؟ لأن الخلاف قائم، والخلاف كان موجودا، ويموت القائل ولا يموت القول. واضح؟ يقولون هنا يموت القائل ولا يموت القول، وهذه مسألة أصولية مشهورة. الإجماع على حكم أو على حكم مسألة وقع فيها خلاف سابق لهذا الإجماع، هل يعد إجماعا أو لا يعد إجماع؟ المذهب الأصولي الحنفي أنه يعد إجماعا، ولكنه أدنى مراتب الإجماع، أي أضعف مراتب الإجماع. وهذا النوع من الإجماع لا يكفر جاحده، بل هو بمنزلة أخبار الآحاد، وكما قال الأصوليون يقدم على القياس كذلك. أي أننا لو توفر لدينا هذا الإجماع فلا نقيس. إذا وقع الخلاف في مسألة ما، على ثلاثة أقوال، ثم أجمع أهل القرن الثالث مثلا، أو أهل القرن الرابع، أو أهل القرن الخامس أو السادس، على قول واحد من هذه الأقوال، فهنا هل يعد ذلك إجماعا؟ الحنفية يقولون نعم هذا إجماع، ولكنه بمنزلة أخبار الآحاد في الحجية، فلا يكفر جاحده، ويقدم على القياس، أي أنه كأنه حديث تماما، ولكنه حديث آحاد. هل علمتم الآن أن الإجماع على مراتب، وأنه ليست كل الإجماعات كما نفعل الآن يقال فيها هذا أنكر الإجماع، هذا كافر، أنكر الإجماع، إنه كافر، أنكر الإجماع. لا، الإجماع على مراتب. علمتم مدى خطورة هذا الباب، وعلمتم مدى تشعب هذا الباب. الإجماع الذي يكفر جاحده هو الإجماع الأول، تصريح الصحابة جميعا وأن ينقل إلينا متواترا. أما حتى لو علمنا أن الصحابة صرحوا ولم ينقل إلينا متواترا، فهنا لا يكون قطعيا، لأنه حتى وإن كان قطعيا في الدلالة بتصريحهم وإجماعهم، ولكنه لا يكون قطعيا في الثبوت، فقد انتفت القطعية هنا، ولا يكفر جاحده. كذلك الإجماع، إجماع الفقهاء في عصر من الأعصار على مسألة حتى وإن لم يكن فيها خلاف سابق، لا يكفر جاحده. ومن باب أولى إجماعهم على مسألة وقع فيها خلاف سابق، بل هذه المسألة الخلاف فيها مشهور جدا. إذا وقع الإجماع على مسألة فيها خلاف سابق، هل يكون هذا من باب الخلاف أو لا؟ هذه هكذلك هي رأس مسألة متشعبة جدا، ولكنه يكون بمنزلة أخبار الآحاد، يقدم على القياس. إذن لو وقفنا على هذا النوع من الإجماع، هنا يظهر الفارق يا إخوان، انتبهوا، هنا يظهر الفارق بينك كدارس لأصول الفقه وبين غيرك. أنت مفصل ومفصل، غيرك مجمل ومجمل. غيرك يجمل هكذا، الإجماع عنده كله في كيس واحد، عنده أفة، عنده صندوق يسمى الإجماع، كله في داخله هكذا. الإجماع النقطة المهمة، دائما المفكر أو الشخص المدقق والدارس يكون مقسما في كل حياته، حتى إذا أنك نظرت على حاسوبه الشخصي البي سي الحاسب الشخصي او اللابتوب الحاسب المحمول، اذا نظرت الى هذا الحاسوب وجدت انه من الداخل مقسم قسم لعلوم كذا وقسم لعلوم كذا، علوم القرآن، علوم الفقه، مثلا العلوم القرآن، الفقه، الأصول، الحديث، ثم تدخل إلى هذا القسم، هذا الفولدر، تدخل إلى الفولدر تجد الصوتيات والمرئيات والكتب، أو تجد تقسيما آخر الأصول الكذا، مثلا أصول الجمهور، أصول الفقهاء، ثم في القواعد الفقهية إما أن تجد أنها بالكتب التقسيم، وإما أن تجد أنها تقسيم بالمذاهب وما إلى ذلك، فتجده في عامة أمره مقسما. إذا دخلت إلى جهاز شخص آخر هكذا، يعني الأمر عنده إجمالا، تجد حقيبة هكذا تسمى إسلاميات، تدخل تجد يعني لا تقف على شيء، هو مكان واحد اسمه إسلامية، تدخل لتجد تقسيم، أمامك سوق مفتوح، أمامك سوق مفتوحة، تدخل تجد كل شيء، الطماطم هنا والخيار هنا والبطاطا هنا والبصل هنا والثوم هنا، وتجد البصل مع الثوم والبطاطا مع الخيار، وتجد الثوم مع المانجو، وتجد الجوافة مع البصل، كله متراكم هكذا. هذا نمط شخصية، القضية ليست قضية علم فقط، هذا نمط شخصية مكتسبة، أي لا أتكلم عن الشخصيات الأصلية فهذا أمر آخر، هذا نمط شخصية مكتسبة. فالشخص الدارس يكون مقسما، طالب العلم المجمل أو الذي ينتسب هكذا لطلب العلم، إذا قال هذه مسألة فيها إجماع يا أخي، فيها إجماع، والإجماع يكفر جاحده، كيف تكفر ما هو قطعي ومعلوم من الدين بالضرورة؟ من قال إن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ الإجماع أعم من المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة أخص من الإجماع، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل معلوم من الدين بالضرورة هو إجماع، وليس ما هو إجماع، وليس ما هو كل إجماع معلوم من الدين بالضرورة، ليس كل الإجماع معلوم من الدين بالضرورة، ولكن كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة إجماع. من هنا إذا أنت سمعت أن مسألة ما فيها إجماع وفلان هذا ينكر هذا الإجماع، لا تسارع بإطلاق الأحكام، وإنما قل كيف ثبت هذا الإجماع. فانظر، إذا ثبت هذا الإجماع وصرح الصحابة، أنت نظرت هكذا في الكتب فوجدت أن هذا الإجماع مصرح به من كل الصحابة، إجماع تصريحي، وأنه نقل إلينا عن طريق التواتر، بل هو مشهور بيننا، لو كان متواترا فهو في الغالب مشهور بيننا، فهذا نقول أنت الآن تنكر إجماعا قطعيا، وانتبه إلى أنه يكفر جاحده. ولكن لو كان هذا الإجماع سكوتيا، بسكوت بعض الصحابة أو بتصريح بعض الصحابة وسكوت الباقين، فهنا يضلل جاحده. وكذلك إذا أجمعوا على مسألة لم يقع فيها خلاف سابق فهذا يضلل جاحده، وإذا أجمعوا على مسألة وقع فيها خلاف سابق فالخلاف في هذه المسألة كبير جدا، ولكنه يكون بمنزلة خبر الآحاد في الحجية ويقدم على القياس. إذن أنت لابد أن تكون مقسما هكذا، ليست لديك جعبة اسمها جعبة القياس أو جعبة الإجماع تخرج فيها هذا مع ذاك، لا، أنت مقسم. بقيت مسألة نتناولها في الإجماع، وهي آخر مسألة معنا في المقدار المدروس في هذا المتن، لأن الإجماع هنا أو كل الأصول هنا غير متوسعة، وإنما نتوسع إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة. يقول: واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. قيل هذا في الصحابة خاصة، وإجماع الأمة على أقوال إجماع، واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. قيل هذا في الصحابة خاصة. قبل أن ندخل في هذه المسألة، إذا يعني أجمل الأمر سريعا في قضية أحكام منكر الإجماع. إذا لدينا من الإجماع ما يكفر جاحده، ولدينا من الإجماع ما يضلل جاحده، ولدينا من الإجماع ما لا يضلل جاحده. لدينا من الإجماع ما يكفر جاحده، ولدينا من الإجماع ما لا يضلل ما يضلل جاحده، ولدينا من الإجماع ما لا يضلل جاحده. فالإجماع الذي يكفر جاحده هو إجماع الصحابة تصريحا على قول ونقل إلينا متواترا، وما يضلل جاحده هو إجماعهم السكوتي، والإجماع على قول لم يسبق فيه خلاف. والإجماع الذي لا يضلل جاحده هو إجماعهم على قول لم أو سبقهم فيه مخالف، على قول سبقهم فيه مخالف، أي كان في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال وأجمعوا على قول من الأقوال، فهذا بمنزلة أخبار الأحد. وهنا اختبار ثان، انتظروا أن يتناقش فيه الإخوان، وهو: إذا كان هذا بمنزلة الآحاد ولا يضلل جاحده، فما حكم جاحده؟ إذا كان هذا بمنزلة أخبار الآحاد، طيب أخبار الآحاد حجة، أقول هنا لا يضلل جاحده، إذن فما حكم جاحده؟ أنتظروا مناقشة الإخوان. وندخل في مسألتنا الأخيرة. يقول: واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. قيل هذا في الصحابة خاصة. وهذه مسألة مشهورة، في علم الأصول. هل إذا اتفقوا أو هل إذا اختلفوا على حكم هذه المسألة هو كذا أو كذا أو كذا، هل هذا يعني أنه إجماع على أن ما عدا هذه الأقوال باطل؟ أي هل هذا إجماع على أن الحق منحصر في هذه الأقوال الثلاثة، إما القول الثاني أو الثالث أو الرابع؟ أم أنه لو وقع الخلاف فيها على أقوال فهذا يعني أن الباب مفتوح للقول فيها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، لأن البعض يقول: لا يمكننا أن نخرج عن قولهم البتة مطلقا، إذا قالوا في قولين فلا نخرج إلى ثالث، وإذا قالوا ثلاثة أقوال لا نخرج إلى رابع. هذا مذهب الحنفية، لا نخرج إلى الثالث ولا نخرج إلى الرابع، هذا مذهب الحنفية. ولكن هناك من الأصوليين من يقول إذا وقع الخلاف في مسألة فهذا دليل على أن الاجتهاد فيها مفتوح، وأنه يمكن أن يكون الحق في مسألة وقع الخلاف فيها على قولين، يمكن أن يكون الحق في قول ثالث، وإذا وقع فيها الخلاف بين على ثلاثة أقوال، قيل ممكن أن يكون الحق هو القول الرابع، وهكذا. ولكن مذهب الأصوليين الحنفية الراجح من مذهب الأصوليين الحنفية، الصحيح من مذهبهم، أنه إجماع على أن ما عدا هذه الأقوال باطل. وهناك قول قيل داخل المذهب، داخل أصول المذهب، أن هذا في الصحابة خاصة، وهذا هو معنى قوله قيل هذا في الصحابة خاصة، أي إذا كانوا الصحابة مختلفين في مسألة على قولين، فهذا دليل على أن الحق في هذين القولين، وأن ما عدا هذين القولين هو الباطل. أما من عدا الصحابة فإذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فهذا يعني أن الاختلاف مفتوح وأن الأحكام مفتوحة في هذه المسألة. ولكن الراجح أن هذا الراجح أي في المذهب هنا أن هذا بإطلاق، أي أنه إذا اختلف أهل القرن الرابع في المسألة على قولين فلا يجوز لأهل القرن الخامس أن يوجدوا قولا ثالثا، وإذا اختلف أهل القرن السادس أو السابع في مسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا رابعا. هذا هو المعتمد أو الصحيح في أصول مذهب الحنفية، وهذه كذلك مسألة كبيرة مشهورة وفيها أخذ ورد واسع في المطولات من كتب الأصول، وربما نتناولها إن شاء الله تعالى كذلك في مرحلة قادمة أو بعد قادمة. وأعتذر عن الإطالة في هذه المحاضرة، فالإطالة فيها وقعت بسببين أو من أمرين. الأمر الأول هو أنني أريد أن أنتهي فيها من باب الإجماع كاملا، لا أريد أن ينقسم الإجماع على محاضرتين لأنه مختصر هنا في المتن. والأمر الثاني هو أنني أفصل كثيرا وأكرر كثيرا أثناء شرحي مراعاة لمن يسمع في علم الأصول للمرة الأولى، فيكون ذهنه متأهبا مترهبا بطيئا في تلقي هذه المسائل، ويتلقى المسائل ويتلقى الفهم هو يعني في جو من التهيب. فهذا التيسير وهذا التكرار وهذا البطء يكون مساعدا له في الفهم إن شاء الله تعالى. وأسألكم الدعاء بالتوفيق وبالشهادة، فهي المعادلة التي إن حسبتها، التي إن نظرت إليها وقلبتها من كافة جهاتها تكون رابحة، الشهادة في سبيل الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.